أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. الظهور الحالي. قسم الظهور إلى ظهور اللفظ وإلى ظهور حالي، والمراد من الظهور اللفظي أيضا هو الظهور الحالي، ولكن الذي يعتمد على اللفظ. ففي الحقيقة هذا التقسيم هو تقسيم للظهور الحالي، فنقول الظهور الحالي إما ظهور حالي يعتمد على اللفظ ينتهي إلى اللفظ فيسمى بالظهور اللفظي، وإما ظهور حالي لا ينتهي إلى اللفظ ولا يعتمد على اللفظ فنطلق عليه الظهور الحالي. فالظهور اللفظي هو في الحقيقة نوع من الظهور الحالي، لما قلناه في الدرس السابق إن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الثاني، أي المراد الجدي، وهذا المراد الجدي يعتمد على ظهور حال المتكلم في التطابق بين المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي أو الدلالة التصديقية الأولى، ثم أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. هذا التطابق ما هو منشأه؟ ظهور حال المتكلم. نعم، غاية الأمر وين ينتهي؟ إلى الدلالة التصورية، والدلالة التصورية ناشئة من اللفظ، فهو ظهور حالي ينتهي بتطابقين ينتهيان إلى اللفظ من هذه الجهة، لأنه ينتهي إلى اللفظ يسمى بالظهور اللفظي، وإلا هو في الحقيقة ظهور حالي. وهذا ما تقدم الكلام عنه وهو حجة بلا إشكال. أما الظهور الحالي، الظهور الحالي هو الظهور الذي لا يعتمد ولا ينتهي إلى اللفظ، والمراد منه فعل الإمام سلام الله عليه وتقريره، فإن فعل الإمام يدل على شيء والتقرير أيضا يدل على شيء. فهل هذا الظهور الحالي الذي لا ينتهي إلى لفظ، أي فعل الإمام وتقريره، حجة؟ هذا الظهور الحالي حجة أو ليس بحجة؟ الجواب: الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي. نعم، الظهور اللفظي استدللنا على حجيته بثلاثة أدلة، التي هي شنو؟ سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء والأخبار الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة. الظهور اللفظي يستدل عليه بهذه الأدلة الثلاثة، أما الظهور الحالي فلا يمكن الاستدلال عليه إلا بدليل واحد من هذه الأدلة الثلاثة، وهو السيرة العقلائية. أما سيرة المتشرعة والأخبار الآمرة بالتمسك فلا يمكن الاستدلال بها على حجية الظهور الحالي. لماذا؟ نقول أما سيرة المتشرعة فالمناقشة فيها صغروية، أي نناقش في أصل وجود سيرة متشرعية على العمل بالظهور الحالي. لماذا؟ وذلك لأن الاعتماد على الظهورات الحالية قليل في حياة الأئمة عليهم السلام. أغلب ما يصدر من الأئمة عليهم السلام لبيان الأحكام الشرعية هو من جنس الألفاظ، روايات، أما الظهورات الحالية فهي قليلة. وإذا عمل بها المتشرعة فلسنا متأكدين أنها وصلت إلى درجة السيرة بحيث تسمى سيرة متشرعية. هذا لا دليل عليه، نحن لا ننفيه، يعني ما نريد نقول ما موجود، وإنما لا نستطيع أن نتأكد منه، لا نستطيع أن نجزم بوجود سيرة متشرعية على العمل بالظهورات، ما عندنا قطع بوجود هكذا سيرة. إذن هاي صغروية المناقشة لو كبروية، نناقش في الصغرى. أصلا من قال أنه توجد سيرة متشرعية؟ هذا أمر غير محرز، غير أكيد، ولهذا لا يمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة. أما الاستدلال بالنصوص الشرعية الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة فأيضا لا يمكن أن نستفيد منه لإثبات حجية الظهور الحالي. وذلك لأن هذه الأخبار أمرت بالتمسك بالكتاب والسنة أو أمرت بالتمسك بالكتاب والأخبار أو أمرت بالتمسك بالكتاب والروايات. فكم اصطلاح صار عندنا؟ سنة وأخبار وروايات، وكلها بمعنى واحد. وذلك لأن معنى السنة الحقيقي هو شنو؟ الأخبار والروايات. نعم في الاصطلاح الفقهي تطلق السنة ويراد منها ما يشمل الفعل والتقرير، فيقال سنة المعصوم هي قوله وفعله وتقريره، يعني سواء كانت سنة لفظية أو سنة غير لفظية. هذا مجرد اصطلاح، الاصطلاح عند علمائنا عند فقهائنا. وإلا معنى السنة الحقيقي ما هو؟ معنى السنة هو فقط الروايات. فالأخبار الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة يعني تأمر بالتمسك بالكتاب والروايات، والظهور الحالي لا يصدق عليه أنه من رواية، لا يصدق عليه أنه سنة ولا خبر ولا رواية، ولهذا لا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار على حجية الظهور الحالي. فلا يبقى لدينا إلا الاستدلال بالسيرة عقلائية. نقول السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور الحالي للمتكلم، ظاهر حاله أنه يريد كذا فيعتمدون على الظهور الحالي. ولكن السيرة العقلائية تعتمد على إمضاء الشارع لها، فكيف نستكشف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية؟ قلنا من خلال السكوت وعدم الردع. كيف يدل السكوت وعدم الردع على الإمضاء الشرعي؟ ما هي الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء؟ كيف يدل السكوت على الإمضاء؟ ستقولوا إيه، وإذا لم يردع لماذا يدل على الإمضاء؟ ما هي الملازمة؟ ما هي شرحناها أكثر من مرة. بلي؟ كيف يدل السكوت وعدم الرد؟ كيف يدل على الرضا والإمضاء؟ قلنا إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. الأساس العقلي إما لأنه شارع ويحافظ على أغراض الشريعة، وإما أنه مكلف وآمر بالمعروف وناه عن المنكر. إذن دلالة السكوت على الإمضاء تعتمد إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري، وفي محل كلامنا لا يمكن الاعتماد على الأساس الاستظهاري، لأن الأساس الاستظهاري معناه الاعتماد على ظهور حال الإمام، ونحن الآن بصدد إثبات حجية هذا الظهور الحالي، فكيف نستدل على الظهور الحالي بسيرة عقلائية تعتمد على الظهور الحالي؟ هذا استدلال لشيء، استدلال بالشيء على نفسه. إذن نستدل على حجية الظهور الحالي بالسيرة العقلائية التي تعتمد على الأساس العقلي لا الأساس الاستظهاري. قال الظهور الحالي: وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال. وأنا قلت لك أن الظهور اللفظي هو مرجع علما للظهور الحالي، لكن باعتبار أنه ظهور حالي ينتهي إلى الدلالة التصورية بأصالة التطابق، والدلالة التصورية لفظية يسمى بالظهور اللفظي، وإلا هو أيضا ظهور حالي. كذلك ظهور الحال، هذا يا ظهور بعد الذي لا يعتمد على اللفظ. لذلك قال السيد الشهيد، شوف عبارته دقيقة: كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ. إذن ذاك ظهور تجسد في لفظ أسميناه بالظهور الحالي، ولدينا ظهور حالي لا يتجسد في لفظ نسميه الظهور الحالي. إذن إذا أطلقنا كلمة الظهور الحالي شنو مرادنا؟ الظهور الحالي الذي لم يتجسد في لفظ. أما الظهور اللفظي، الظهور الحالي الذي تجسد في لفظ ولو لم يتجسد في لفظ. فكلما كان للحالي مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، يعني أخذ بذلك الظهور الحالي، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة. لماذا؟ مو مناقشة كبروية، وإنما نشكك في أصل قيام سيرة متشرعية. لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين عليهم السلام على العمل في مقام استنباط الأحكام، العمل بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. الأفعال فواضح، الأحوال غير اللفظية اللي عطفناها على الأفعال مراد منها شنو؟ سكوت الإمام وتقريره. زين، لماذا لا يعتمد على سيرة المتشرع؟ يقول: لأن طريق إثبات قيام السيرة المتشرعية في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام. الطريق اللي اعتمدنا عليه لإثبات السيرة المتشرعية في الظواهر اللفظية لا يجري هنا، وهناك الطريق شرحناه أنه لو كان لا يعملون بظواهر الألفاظ لكان هناك بديل، وهذا البديل غريب ولكثر السؤال عنه ولنقل إلينا، شرحناه في محله. في محل كلامنا ما فهج طريق، ولذلك لا نستطيع أن نجزم بوجود سيرة متشرعة لعدم، لماذا لا يمكن ذلك؟ يقول لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ، هذه ليست شائعة في حياة الأئمة عليهم السلام بخلاف الظهورات اللفظية. لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة المتكثرة، لا توجد لدينا هكذا كثرة، إذن السيرة غير مؤكدة فلا يمكن الاعتماد عليها، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية للظهورات الحالية بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة أو الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، كما هو واضح. ليش واضح؟ لأن الظهور الحالي هل هو كتاب؟ لا. هل هو سنة بمعنى حديث؟ لا، الظهور الحالي لا هو كتاب ولا هو رواية، ولهذا لا يكون مشمولا بهذه الأخبار. قال لعدم كونها، كون من الظهورات الحالية، لعدم كون الظهورات الحالية كتابا ولا حديثا ولا سنة، ولهذا لا يمكن الاستدلال عليها بالدليل الثالث الذي ذكرناه للظواهر اللفظية. إذن شبق عندنا لا الدليل الأول ولا الدليل الثالث، يبقى الدليل الثاني فقط، وإنما الدليل على حجية الظهورات الحالية هو السيرة العقلائية، لكن بشرط على أن لا يدخل في إثبات إمضائها، إمضاء السيرة العقلائية، التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، أي في متعلقة بالظهور، بظهور حال المولى في التقرير والإمضاء. يقول لا يمكن أن نتمسك وأن نعتمد على الأساس الاستظهاري، بل لا بد أن نعتمد على الأساس العقلي، لأن الكلام هنا في حجية الظهور، ظهور الحال، فلا يمكن أن نستدل على ظهور الحال بسيرة عقلائية يستكشف منها الإمضاء بالظهور الحالي، على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام الآن في حجية هذا الظهور الحالي، فلا يمكن اعتماد السيرة على الظهور الحالي وإلا لزم الدور، إذن لا بد أن تكون معتمدة على الأساس العقلي لا على الأساس الاستظهاري، كما شرحنا ذلك. الظهور التضمني لا، واضح جدا. ليش دعوة؟ أغلب ما يصدر من الأئمة عليهم السلام هو شنو؟ ما يصل إلينا الآن، ما وصل إلينا أغلبه الروايات للظهورات الحالية. ما قلنا ينفي احنا 80% 70% عندنا ظهورات لفظية والباقي ظهورات حالية، فالغلبة للظهورات اللفظية، فنقول توجد سيرة متشرعية على العمل بها، أما الظهورات الحالية فهي قليلة، وإذا قليلة لا ننفي وجود سيرة، وإنما قلنا شنو؟ لا نستطيع أن نجزم بوجود سيرة. زين، الظهور الضمني أو التضمني، إذا صدر الكلام من المتكلم وكان له ظهور في مطلب كلي له أجزاء، فدلالته على ذلك المطلب بجميع أجزائه تسمى دلالة مطابقية استقلالية. أما ظهوره في كل جزء من هذه الأجزاء فيسمى دلالات تضمنية. مثلا أداة العموم، لو قال المولى أكرم من في الدار، أكرم كل من في الدار، وفرضنا أن الموجودين في الدار 100 شخص، فدلالة هذا الكلام على إكرام 100 ككل، كل 100 واستيعاب 100، هذه دلالة مطابقية استقلالية. أما دلالته على وجوب إكرام هذا وهذا وهذا إلى العدد 100، يعني الأفراد فردا فردا، فهذه دلالات تضمنية. فقوله أكرم كل من في الدار دلالته على الاستيعاب مطابقية، أما دلالته على إكرام الأول والإكرام الثاني وإكرام الثالث هاي دلالات تضمنية. ولا شك ولا شبهة في أن المدلول المطابقي إذا كان ثابتا وحجة فالمداليل التضمنية أيضا ثابتة وحجة، إذ لا يمكن أن نلتزم بحجية المدلول المطابقي والاستيعاب ولا نلتزم بحجية المدلولات شنو التضمنية، هذا لا يمكن. إذا دل الكلام على إكرام 100 فلا بد أن نلتزم بإكرام هذا وهذا وهذا إلى أن نكمل 100. إنما الكلام فيما لو سقط المدلول المطابقي في الاستيعاب عن الحجية، كما إذا ورد مخصص منفصل أخرج لنا 10 من هذه 100، يعني قال أكرم كل من في الدار وهم 100، ورساع قال لا تكرم 10 منهم، أو قال لا تكرم السادة منهم، وكانوا السادة 10، فأخرج شنو؟ طبعا هاي مو طائفية، احنا نضرب السادة لأنه لهم إكرام آخر أعظم من إكرام الثابت لمن في الدار. زين، فأخرج 10، الباقين ايش قد؟ 90. فالسؤال هنا، بعد أن جاء المخصص المنفصل وأخرج 10، فهل تبقى الحجية ثابتة في الباقين اللي هم ايش قد؟ 90، أو لا؟ إذا سقطت الحجية في 10، يعني سقطت الحجية في الاستيعاب وتبين أن المراد ليس هو 100 لأننا أخرجنا 10، فتسقط جميع الظهورات الضمنية. فالسؤال هو، إذا سقطت الدلالة على استيعاب 100 أي استيعاب الكل بإخراج البعض، فهل تسقط الظهورات التضمنية عن الباقي، تسقط عن الحجية أو لا تسقط؟ إن قلنا بسقوطها جميعا فهذا ما يسمى بالقول بتبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، يعني إذا سقطت الدلالة المطابقية في إرادة 100 سقطت الدلالات التضمنية كلها، يعني لا تبقى أي دلالة تضمنية. طبعا كلامنا السقوط في الحجية، يعني سقطت عن الحجية. أما إذا قلنا ببقائها، يعني بعد أن أخرجنا 10 سقط المدلول المطابقي في 100 عن الحجية، ولكن الظهورات التضمنية التسعين ستبقى حجة ولا تسقط. وهذا ما يسمى بالقول بعدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. وهذا بحث شبيه بما تقدم في الدلالة التزامية. قلنا إذا سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ إن قلنا يسقط فهذا هو القول بالتبعية، وإن قلنا لا يسقط فهذا هو القول بعدم التبعية. هنا هم كذلك نفس الكلام، إذا سقط المدلول المطابقي، فإن سقط المدلول التضمني في الجميع فهذا هو القول بالتبعية، وإن لم يسقط في الباقي هذا يسمى القول بعدم التبعية. هذا المطلب يعبرون عنه مرات بتعبير ثاني وهو حجية العام في الباقي بعد التخصيص. يعني إذا خصصنا العام وأخرجنا منه بعض الأفراد فهل يبقى العام حجة في الباقي اللي هم التسعين أو لا يبقى حجة في الباقي؟ الجواب هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور حيث قال بعدم التبعية، فإذا سقط الظهور المطابقي في المئة بسبب إخراج العشرة فالظهورات التضمنية في التسعين ستبقى على الحجية، أي أن العام بعد التخصيص يبقى على الحجية في الباقي، والباقي جد التسعين. هذا قول من؟ قول المشهور. القول الثاني خلافا للمشهور، قال لا، إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقطت المداليل التضمنية جميعا. يعني بعكس ما قلناه في الدلالة الالتزامية في تبعية الدلالة الالتزامية، في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية المشهور ذهب إلى التبعية، وغير المشهور ذهب إلى عدم التبعية. هنا بالعكس، المشهور ذهب إلى عدم التبعية، وغير المشهور ذهب إلى القول بالتبعية. ولنبدأ بالقول الثاني اللي هو قول من؟ غير المشهور. قالوا إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقطت جميع المداليل التضمنية، ومن حقنا أن نسألهم لماذا؟ ما هو دليلكم إذا سقط المدلول المطابقي سقطت جميع المداليل التضمنية؟ أولا، كيف سقط المدلول المطابقي؟ أصلا ما هو المدلول المطابقي؟ ما هو المدلول المطابقي؟ أكرم كل من في الدار، ما هو مدلوله المطابقي؟ دلالة كل على استيعاب المئة، هذا المدلول المطابق. ثم جاءنا مخصص منفصل قال لا تكرم عشرة، هنا سقط المدلول المطابقي أو لم يسقط؟ سقط أو لم يسقط المدلول المطابقي مو التضمني. الآن نتكلم في المدلول المطابق، سقط المدلول المطابقي أو لم يسقط؟ نعم سقط، لأن المدلول المطابقي يدل على استيعاب المئة. ثم بعد أن جاء المخصص المنفصل أخرج عشرة، إذن بقيت الدلالة على المئة، الحجية للمئة بقيت أو زالت؟ زالت. جينا بعدين نتكلم عن التسعين لأن العشرة جنو خرجت. إذن الدلالة المطابقية في استيعاب المئة سقطت جزما عن الحجية. كل ما أقول سقطت أنت ضيف لها جنو حتى لو ما أقولها لا تشتبه، لأن المخصص المنفصل إذا تذكرون قلنا ماذا يسقط؟ يسقط الحجية. زين إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهذا يعني أن أداة العموم استعملت. شوف هذا صاحب القول الثاني شو راح يستدل، يقول أداة العموم بعد سقوط المدلول المطابقي في الاستيعاب هل هي مستعملة في معناها الحقيقي أم لا؟ سقط مع مدلولها الحقيقي. مدلولها الحقيقي ما هو؟ هو الاستيعاب للمئة. وبما أنه سقطت هذه الدلالة الاستيعابية هذا يعني أن أداة العموم استعملت في المعنى المجازي ولم تستعمل في المعنى الحقيقي، لأن معناها الحقيقي استيعاب المئة وهي لم تستعمل في الاستيعاب وإنما استعملت في غير الاستيعاب فهو استعمال مجاز. فإذا كان الاستعمال مجازيا قالوا لا فرق بين مجاز ومجاز، لا أولوية لمجاز على مجاز. إذا كان استعمال أداة العموم مجازيا فاستعمالها في التسعين استعمال مجازي، استعمالها في التسعة وثمانين استعمال مجازي، استعمالها في السبعين استعمال مجازي، استعمالها في العشرة استعمال مجازي، ولا أولوية لمجاز على مجاز. فلماذا نقول إذن استعملت في التسعين وتبقى الحجية للتسعين؟ لا، استعمالها في التسعين استعمال مجازي ولا أولوية للدلالة على التسعين، ما إلى أولوية على استعمالها وين؟ في الثمانين أو السبعين، كلها ستكون استعمالات مجازية. بعد أن علمنا بأن أداة العموم لم تستعمل في المئة وهو المعنى الحقيقي إذن يمكن أن تكون مستعملة في التسعين أو التسعة وثمانين أو السبعين أو الستين لأن كلها معاني مجازية ولا أولوية لمجاز على مجاز. إذن تسقط الظهورات التضمنية الباقية عن الحجية، إذ لا نستطيع أن نثبت أنه أريد من أداة العموم تمام التسعين لأن التسعين معنى مجازي ويمكن أن المتكلم لم يرد هذا المعنى المجازي بل أراد معنى مجازيا آخر وهو الثمانين أو السبعين أو غيرها. كيف نستطيع أن نثبت أن مراده هو التسعين دون غيره؟ كل المعاني مجازية ولا أولوية لمجاز على مجاز. هكذا استدل القائلون بالتبعية. قال الظهور التضمن، إذا كان للكلام ظهور في مطلب، هذا المطلب له أجزاء وأفراد، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي مطابقي، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. سؤال، المدلول المطابقي ليش أسميناه استقلالي؟ شوف شو عبر المصنف، وفي ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي. قلنا شنو هنا المراد بظهور استقلال؟ المطالب. فليش سميناه استقلالي؟ الجواب لأن الظهور التضمني استقلالي لغير استقلالي، لأنه بتبع الدلالة على الظهور المطابقي تجينا الظهورات، فهو ليس استقلالي، بينما الظهور المطابقي لا يعتمد على غيره. ولهذا نقول استقلالي في قبال التضمني الذي هو بتبع المطابقي وليس استقلاليا. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول 100 بتمامها باعتبار دلالة أداة العموم على الاستيعاب، وهذا دلالة شنو؟ مطابقية استقلالية، وهو استعمال حقيقي، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه 100، الأول والثاني زيد وعمر وخالد وبكر إلى تمام 100، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية إذا ثبتت حجية المدلول المطابق. إذا كان المدلول المطابق حجة فلا شك في أن المداليل الضمنية حجة أيضا، إذ لا يمكن أن نقول بحجية المدلول المطابق ثم لا نقول بحجية هذه المداليل الضمنية، هذا تنافي، لا يمكن أن نقول ذلك. إنما الكلام وين؟ ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من 100، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية اللي يشقد عددها 10. وإذا سقطت بعض الظواهر الضمنية لمجيء المخصص المنفصل، هذا لازمه سقوط المدلول المطابقي، لأن المدلول المطابقي هو استيعاب 100، فإذا أخرجنا 10 إذا سقط المدلول المطابقي. فيجي الكلام وين؟ في 90 الباقية، هذه الظهورات الضمنية 90 هل تسقط أو لا؟ والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ فإن قيل بالأول أي تبقى على الحجية، كان معناه عدم التبعية، أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، سقط الظهور الاستقلالي ولكن لم يسقط الظهورات الضمنية في 90. هذا معنى التبعية لو عدم التبعية؟ عدم التبعية. وإن قيل بالثاني، يعني شنو الثاني؟ يعني لا تبقى على الحجية تسقط، كان معناه التبعية، لأنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول التضمني. حال من يقول كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية. زين، شنو الأثر العملي بين القول بالتبعية وعدم القول بالتبعية؟ الأثر واضح، إن قلنا بالتبعية فالظهورات 90 إيش راح يصير بها؟ تسقط ولا يمكن التمسك بها. أما إذا قلنا بعدم التبعية فالظهورات تبقى على الحجية. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول نتمسك بالعام لإثبات الحكم وهو وجوب الإكرام لتمام من لم يشملهم التخصيص وهم 90 الباقون، أنه على الأول، يعني شنو على الأول؟ عدم التبعية. بناء على عدم التبعية نتمسك بالعام لإثبات الحكم في التسعين، فيكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص. هذا تعبيرهم الثاني اللي تلقونه حتى في البحث الخارجي، يعني سيبقى هنا هذا الكلام. إذا أريد أن ترجم عبارة ثانية نقول معناه بقاء العام حجة في الباقي اللي هم التسعين بعد التخصيص وإخراج العشرة. وعلى الثاني القول بالتبعية تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعاً حتى في التسعين، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا. بعد ما عندنا دليل، لأن العام دلالته التضمنية على الباقي سقطت، فلا دليل لدينا على بقاء الحجية أو بقاء الوجوب في إكرام التسعين الباقين. طبعا لا نجد دليلا، لا يبقى لدينا دليل، وهذا يكفي. نحن لا نريد دليلا على العدم، وإنما يكفينا عدم الدليل على وجوب إكرامهم. إذن قلنا كم قول في المسألة؟ قولين. القول الأول قول المشهور بمن؟ بعدم التبعية. لكن القول الثاني بالتبعية. ونبدأ بالقول الثاني. وقد ذهب بعض الأصوليين خلافا للمشهور إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية. عطف تفسير، لأن كلامنا في الدلالات التضمنية. سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، تسقط كلها، وهذا معناها القول بالتبعية. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: وذلك لأن ظهور الكلام وأداة العموم في الشمول لكل واحد من المئة اللي هي الدلالات التضمنية في المثال المذكور إنما هو باعتبار نكتة واحدة. الشمول لكل المئة واحدا واحدا، هذا بنكتة واحدة. ما هي النكتة؟ وهي استعمال أداة العموم في المعنى الحقيقي وهو الاستيعاب. إنما هو باعتبار نكتة واحدة وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب لتمام المئة. هذا هو المدلول المطابق. وهو مطابق للتصديق الثاني لأنه عندنا أصالة التطابق. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب، يعني شنو لم تستعمل في الاستيعاب؟ يعني لم تستعمل في المعنى الحقيقي، يعني هنا سقط مدلولها التصديقي الأول. ما هو الدليل على سقوطه؟ بدليل ورود المخصص وإخراج عشرة من المئة. إذا سقط المدلول المطابقي في الاستيعاب، وإذا سقط المدلول المطابقي إذا الاستعمال في الباقي سيكون استعمالا مجازيا. فالاستعمال في التسعين مجازي، في التسعة وثمانين مجازي، في الثمانين مجازي، ولا أرجحية لمجاز على مجاز. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج عشرة من المئة، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله. يظهر حال في المطابقة بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، هنا لا، لم تتطابق، ولهذا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. يعني مراده الاستعمالي ليس هو الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية هي الاستيعاب، بينما تبين أنه لا يريد، لم يستعمل الأداة في الاستيعاب. خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي. كأن صاحب هذا القول شي يقول أن القرينة المنفصلة سببت زوال وسقوط الظهور التصديقي الأول المطابق للظهور التصوري. لا صاعدنا ظهور تصديقي أول ما مطابق، الظهور التصوري هو استيعاب الماء، بينما الاستعمال صار وين؟ فيما عدا الماء 90-80 الآخرين. وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية. لماذا؟ لأن الظواهر الضمنية كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي في الاستعمال في المعنى الحقيقي الذي علم بطلانه بسبب ورود المخصص المنفصل، وصار الاستعمال مجازيا. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال أداة العموم مستعملة في 90 أو مستعملة في 89 متساوي. ليش متساوي؟ لأنه كله راح يصير استعمال مجاز، لأن كل منهما مجاز، وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ فما نقدر نقول إذن هي مستعملة في 90. من قال؟ يجوز استعملها في 80، يجوز استعملها في 70، ولا أرجحية لمجاز على مجاز. ولهذا نقول بتبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. أجاب الأعلام عن ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.